لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: بيع الماء، ماء الأنهار وماء البحار وماء العيون والأمطار، هذه الأنواع كلها ملك الناس جميعا، ليس أحد أولى بها من أحد، وهي لا تباع ولا تشترى ما دامت في مواضعها، يعني ما زال جاريا في النهر، ما زال موجودا في العين، أو ماء البحر عموما، يعني ملاحات مثلا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار. مقصود بالنار واحد عايز ياخد شظية من النار، واحد عايز ياخد قبس يولع له، بخلاف ما يشعل داخل إناء، داخل اسطوانة نبيل البوتاجاز، أو ما يوصل للبيوت من الغاز المستخرج من بات الأرض من أماكن بعيدة، لكن يحتاج إلى نقل، فهذا ليس من هذا الباب. أما النار التي هم شركاء فيها، فمن أشعل شيئا وأراد أحد أن يأخذ منه شيئا شعلة من النار، لم يجز له أن يمنعها ولا أن يبيعها. هو ما يلزموش أنه هو يقول له طب أنا سأنضج طعامي على النار التي أشعلتها، لكن هياخد منها. لكن هو الثاني جمع حطب وأشعله، فهو ينتفع بما جمعه، بخلاف ما أن يمنع أحدا أن يأخذ شيئا من النار. زي ما بالضبط كده المية الموجودة في عين من العيون، في بئر من الأبار، ليست في ملكه، مش هو اللي حفرها في ملكه، فهذه يأخذ منها ولا يمنع الآخرين أن يأخذوا منها. والكلأ وهو العشب، العشب ده بينبت بماء المطر، محدش بيزرعه، وبالتالي فمن سبق إليه أخذه، ما ينفعش حد يحوط عليه إلا الإمام. الإمام يجعل يعني مساحة ما لإبل الصدقة ولغنم الصدقة ونحو ذلك، ومش بيبيعوا الإمام ده، بيجعله حرما لإبل الصدقة يعني، أو لغنم الصدقة، أو يعني لهذه المصالح. طب الناس بتعمل إيه في الأراضي الصحراوية؟ المفروض هم إذا، عشان للأسف الشديد نجرت عادات القبائل على تقسيم الأراضي الصحراوية الشاسعة بمئات الآلاف من الأفدنة بأن هذه ملك قبيلة كذا، وهم لم يستصلحوها ولم يزرعوها ولم يبنوا عليها، وإنما أرض يمنعون غيرهم منها من أي شيء من ذلك، وهذا أمر محرم. هم بقى عايزين يرعوا في الأماكن دي، يرعوا ولا يمنعوا غيرهم أن يرعى أيضا. وإما أما إذا زرعوها فمن أحيا أرضا فهو له، فهي له، من أحيا أرضا مواتا أي ليس لها صاحب، غير مزروعة وغير مبنية، فهي له. فالكلأ اللي هو الحشيش الذي ينبت، الذي ترعاه الحيوانات، بخلاف ما زرع واستنبته الآدميون، يعني بيزرعوا برسيم، هذا ليس من الكلأ المشترك، لأنه هو جاب بذور وسقاها وضعها وسقاها ورعاها حتى أنبتت هذا النوع من يعني من النبات، يبقى لا يجوز أن يشاركه فيها أحد. قال وروى إياس المزني أنه رأى ناسا يبيعون الماء فقال لا تبيعوا الماء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الماء. رواه ابن ماجه وسنده صحيح. أما إذا أحرز الإنسان الماء، أحرزه يعني جعله في حرز، يعني جعله في إناء، يعني أزاز المية اللي الناس بتشتريها وبتبيعها، قال إذا أحرز الإنسان الماء وحازه دخل في حوزته أصبح ملكا له، حينئذ يجوز بيعه. كان زمان السقة يمر على الناس عشان ما كانش في حنفيات زمان، ها دلوقتي فين؟ ده كان زمان، لا ده الناس اللي ماء زمزم بتاعت الحرم دي عمال تبع الدولة هي اللي بتأجرهم، مش دي. ايوه كان زمان في الحرم الناس تبقى شايلة بتاع قربة كبيرة كده ويعدوا كوبايات ويعدوا على الناس علشان هيروح مشوار كبير لغاية زمزم عشان يشرب، فيقوموا يسقوا الناس يبيعون ذلك. هو الجائز الامر ده بس مش كانه في المسجد، لأن المسجد لا يجوز الايه البيع فيه، لكن اللي حاز الماء ده من اي مكان كان، من نهر او من عين، فانه وضعه في اناء له جاز ان يبيعه، صار ملكا له حينئذ فيجوز بيعه. وكذا اذا حفر بئرا في ملكه او صنع آلة لاستخراجه فإنه يجوز بيعه في هذه الحالة، في هذه الحالات، لأن الآلة دي مجهود بتاخد أو هو اللي دق الترمبة مثلا وفي عمل بيتم، فصاحب الترمبة دي من حقه أن هو يبيع المية اللي فيها اللي تخرج منها. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وفيها بئر تسمى بئر رومة يملكها يهودي ويبيع الماء منها للناس، فأقره على بيعه وأقر المسلمين على شرائهم منه، واستمر الأمر على هذا حتى اشتراه عثمان رضي الله عنه، لأن هذا اليهودي أغلى الثمن، فشق على المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة ويكون له مثلها في الجنة، فاشتراها عثمان ووقفها على المسلمين وجعل يده فيها مثل أيديهم، هو واحد منهم زي ما المسلمين بيخدم هو يخد، ويكون بيع الماء في هذه الحالة نظير بيع الحطب بعد حيازته، فإنه قبل حيازته يكون مباحا للجميع. الأشجار اللي في الأرض المواد، والكلأ والحشيش اللي بينشف يمكن أن يستعمل شيء من ذلك حطبا. الناس محدش من حقه أن يمنع حد أن يروح ياخد حطب طالما ليس في ملكه. طب هو دلوقتي راح احتطب وجاب حزمة حطب أصبحت في يده، يبقى يجوز أن يبيعها، فإنه قبل حيازته يكون مباحا للجميع. فإذا حيز وأصبح مملوكا لشخص معين صح بيعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب حزمة من حطب فبيعها خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. يبقى إذن هو بذل مجهود أنه يجيب الحطب ده من الصحراء من الجبل، فاستحق أن يبيعه. قال وإذا بيع الماء اللي هو الجائز بقى، فإن كان هناك جهاز يحسب مقدار الماء المستهلك مثل العداد فإن التقدير به تقدير صحيح. هو في الحقيقة هنا الماء ده بيتاخد منين؟ من الأنهار حيث وجدت أو الترعة، لكن هو يوصله إلى البيوت، ففي جهاز بيقول له أنت استهلكت 10 متر من الماء توصيل، أنا وصلت المية من النهر إليك بمنزلة الحيازة، خصوصا أنه يتم تكريره وتمريره على يعني أجهزة تنقية تنقيه من الفضلات التي والشوائب التي تعلق به. فلا شك أن هذا العمل يستحق أجرة حتى ولو كان أصل الماء من ماء الأنهار المملوك للجميع، لكنهم نقلوه عبر الوسائط. يعني لو في شركة مية قطاع خاص في بعض البلدان هتقول أنا هوصل المية للمدينة الفلانية وليه حق أخذ الأجرة من الناس، ياخذ الأجرة على التوصيل، هذا له حق. هيحسب إزاي؟ هيحسب بالعداد. طب ينفع الناس يبوظوا العداد ويحطوا حاجة تغير القراية بتاعته؟ لا ما يجوزش. والكهرباء زيها، الكهرباء أولى كمان، لأن الكهرباء مش موجودة بطريقة طبيعية، بل لابد أن تصنع، لابد أن تنتج من خلال محطات توليد الكهرباء أو من خلال السدود على الأنهار والطاقة الكهرومائية أو من خلال يعني المراوح التي تحركها الرياح أو الطاقة الشمسية. المهم أن كل الحاجات دي ما ينفعش حد يتلاعب في الكمية المستهلكة في هذا الباب. الناس يقعدوا يخترعوا ازاي يخلوا العداد ما يقراش مظبوط، ونوع اخر ان هم يخلوا العداد من وراه يروح جنب مستهلكين من وراه. فمثل هذا لا يجوز أن يعمل. قال وإن لم يكن هناك جهاز، زي اللي بيسموها ممارسة دلوقتي، ممارسة مية وممارسة كهرباء ونحو ذلك، والغاز برضو زيها، مش الغاز ده من النار؟ لا لسه ما بقاش نار، احنا اتفقنا انه اذا حيز، طبعا ده عشان يطلع من بطن البحر ويوصلوه للبيوت يبقى ده ايه، او من بطن الارض، بلا شك ان هذا عمل استحق الاجر. ان لم يكن هناك جهاز يمكن به ضبط ما يؤخذ من الماء فيرجع فيه الى العرف، هيقولوا الراجل ده شقته قد ايه، المكان ده مساحته قد ايه، فهيعملوا بناء على ايه، على قدر معين. طالما حددوه كل شهر مبلغ كذا فهي بمنزلة الإيجارة الصحيحة. قال هذا كله في الأحوال العادية، أما إذا كانت هناك أحوال اضطرارية فيجب على مالك الماء أن يبذله دون أن يأخذ عليه ثمنا. فعن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، واحد ماشي في الطريق عطشان والبير فيه مية بس هو في ملك واحد والراجل عطشان، يقول له لا لازم تجيب فلوس عليه، هذا لا يجوز. نهى عن بيع فضل الماء، لأن الماء ده نابع في بئر أنبعه الله لك، وهذا الإنسان محتاج وعطشان وابن سبيل، فلا بد أن تعطيه. الله أعلم. ها؟ وأن يسقيه. قال: ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبة. بعد العصر وقت فاضل، وقت أذكار، وقت شهود قدرة الله. الرجل ده بعد العصر مش فاهم حاجة في أهمية هذا الوقت ومعنى قرب انتهاء اليوم، فهو لا يتقي الله فيحلف كاذبا. وإن كان الحلف كاذبا في أي وقت كبيرة من الكبائر، ولكن بعد العصر مغلظ أشد. حلف بقى على سلعة، يعني يقول والله ده أنا شريها بكذا وهو مش شريها بكذا، والله ده أنا عرضوا علي فيها كذا ومرضيتش أبيع، عشان الناس تقبل على شرائها بهذا اليمين الكاذب. قال: ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يف له. بيعة الإمام والخليفة والحاكم المسلم الذي يقوم بواجبات الدين واجبة يجب أن يفي بها. هذا الرجل الذي لا يكلمه الله يوم القيامة يشترط حتى يفي بالبيعة أن يعطيه هذا الحاكم من المال، ما أعطهوش يدور على من يناوئه ويسعى لخلعه والخروج عن طاعته، وكله بالفلوس. الميليشيات المأجورة في بعض البلاد اتخانقوا مع إدارة البلاد علشان ما عطوهمش اللي هم عايزينه، سواء من مال أو من إيه أو من منصب، فانقلبوا عليهم وبدأوا حربا سفكوا فيها الدماء وخربوا فيها البلد واغتصبوا النساء وأفسدوا غاية الإفساد وتحالفوا مع الأعداء لتهريب الثروات. هؤلاء من هذه النوعية، نسأل الله العافية. قال: بيع الوفاء. بيع الوفاء هو أن يبيع المحتاج إلى النقد عقارا على أنه متى وفى الثمن استرد العقار. يقول: وحكمه حكم الرهن في أرجح الآراء عندنا. طبعا اللي بيمنع من هذه المسألة بيقول دول بيعتين باع وقبض الثمن، ما ينفعش يقول له ان انا ايه تفضل مستني ولما اجيب الفلوس ترجع لي بنفس الفلوس. هذا بيعتان في بيعة، لأنه طالما قد باع فقد تملكه الآخر، ولا يلزم أن ينتظره إذا كان ينوي السداد، وإذا أراد أن يبيعه له مرة ثانية بعد سنوات فله أن يبيعه بثمن آخر غير الثمن الذي اشترى به. ده مقتضى البيع. اللي جوز الامر ده بيقولوا ده حقيقته مش بيع، ده بيديه الفلوس سلف ويخلي البيت كالرهن. الحقيقة انهم طالما فرقوا في الصيغة فسموا هذا بيعاء وسموا هذا رهنا، فهذه الصيغة فارقة، ان الرهن ده ما زال على ملك صاحبه بس موجود عشان لو جاء الموعد ولم يسدد من عليه الدين الذي عليه، باع المرتهن، باع الذي له الدين هذا الرهن وأخذ حقه ورد الباقي لصاحبه، ولا يجوز له أن يصادر الرهن. فدي هتفرق في هذه الأشياء. يعني إيه يصادر الرهن ده؟ يغلق الرهن، يبقى انت ما سددتش يبقى انا هاخد الحاجة زي ما تساوي. يعني هو راهن له مثلا بتاع ذهب تساوي 10,000 جنيه في 5,000 على 10 شهور، جه بعد 10 شهور ما سددش، يقول له خلاص البتاع راحت عليك، لا يغلق الرهن. لا، الرهن ده معناه ان هو يجي الميعاد يبيع الذهب او يبيع الحاجه المرهونه وياخد دينه ويرد الايه الباقي. الديون لا يمكن ان تكون سبيلا للربح في حد ذاتها، انما اخرت الدين يبقى عايز اكسب من وراء الموضوع ده. كل قرض جرى نفعا فهو ربا، ولذلك نحن نرجح ان بيع الوفاء ليس صحيحا، لانه بيعتان في بيعه، لانه بيعتان في بيعه، وقد نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك. واليوم ملوش حكم الرهن، لانه زي ما قلنا هو خلاص خد الحاجه، الرهن هيبيع الحاجه وياخد ثمنها، ياخد قصدي من ثمنها الدين اللي عليه. اذا هو عايز ياخدها بثمن مثلها، ازاي هنجعل ده رهن وهما متفقين على فلوس ومتفقين ان انا لو جبت يبقى هاخدها بالفلوس اللي انا جبتها، ولو ما جبتهاش دي بتاعتك ايا ما كان قيمتها. لا، في اختلاف في الاحكام. بيع الاستصناع، الاستصناع هو شراء ما يصنع وفقا للطلب، وهو معروف قبل الاسلام وقد اجمعت الامه على مشروعيته. يا للعجب، خطا جامد جدا. اجمعت فين؟ ده الجمهور على المنع. الاستصناع يمنعه الشافعيه والمالكيه والحنابل، فكيف يقال اجمعت الامه على مشروعيته؟ الجائز من ذلك السلم. المشكله ان بيع الاستصناع ده سلم ناقص الشروط، السلعه غير موجوده معدومه، هيبيعها له ويحدد الميعاد والمواصفات، الراجل هياخد جزء من الفلوس ويقول له هعملها لك ولما اجيبها واصنعها استلم الباقي، اسلمها لك اخد الباقي. زي مثلا واحد بيشتغل نجار يعمل الأوضة، يعمل العفش، زي بقى اللي بيعملوا ايه تاني؟ ما قلنا الموبيليا، ماشي. الألوميتال لو هو ما عندوش ألوميتال هيروح يشتري ويتفق معاه، مش على بيع ألوميتال، يتفق معاه على بيع مواصفات معينة، مطبخ مثلا، بلكونة، وهيقول له تمنها من الآن وبتكون ما بيقبضوش التمن كاملا. طب ايه الحل في هذا؟ هو بيقول ركنه الإجابة والقبول، وهو جائز في كل ما جرى التعامل باستصناعي. ده الحنفية هم اللي بيجوزوا هذا البيع، وبيجوزوه مش بدليل قياسي حتى، انما بيقولوا ده استحسان، لان الناس تعودت ان تتعامل بذلك. الجمهور على المنع منه. طب الناس دلوقتي تعمل ايه؟ الناس دلوقتي تبيع سلما، ده الجائز، بيع المعدوم الموصوف في الذمة هو الوحيد، هو البيع الوحيد لبيع المعدوم، بيع مش حاجة مش موجودة بس بيوصفها له وصف دقيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. يبقى لازم يديله رأس المال دلوقتي، عشان كده سموه سلف وسلم، لانه بيديله رأس المال كامل عشان ما يبقاش دين بدين. الاستصناع متضمن دين بدين، لان هو اعطاله مقدمة وأصبح مديون بالباقي، والراجل أصبح مديون بالإيه؟ بالسلعة أو المنتج اللي هم اتفقوا إيه عليه. وده ممكن يكون في الزروع والثمار، ما ينفعش إن يديله جزء ويقول له بقى لما نوصل للحصاد هاخد منك بالإيه بال يعني السلعة بتاعتك. وطبعا للأسف الشديد عند كثير من الناس عندهم وضع تاني، ان يديله المبلغ وبعد زي التاجر اللي بيدي للفلاحين واصحاب الثمار مال قرض، ويتفق معاهم ان انا في موسم الحصاد وفي موسم الثمار انا هاخد منك هذا الثمر بسعر اتفق عليه ساعتها حسب سعر السوق. يبقى هذا عنده سلف وبيع، والبيع ده الزامي عندهم بسبب وجود السلف وغير محدد القيمة، يبقى فاسد بلا شك. اللي بياخد بقى التاجر مش هيشتري هو، ده بيقول له انت هتجيب الثمرة عندي عشان اخد انا الكلالة، هاخد انا الاجرة بتاعت بيعها. البيوع دي كلها غير جائزة، والإيجارة دي والقروض وكل قرض جرى نفع فهو ربا. طب ايه الحل؟ الحل واحد من اتنين، لو فيه امانة بين الناس يقول له ادي التمن كامل وهاخد منك الأوضة الفلانية بالمواصفات الفلانية بنوع الخشب الفلاني او العدد الفلاني مثلا شبابيك وبيبان ونحو ذلك في التاريخ الفلاني. بديل تاني انه مش هيديله التمن كله، ولا كنت جدع لو خدك التمن كله مش هعملها لي في الميعاد ومش هينجز. هنقول حاجة يمكن ان يفعل، ان يعرف من الصانع قدر المادة الخام، خشب قد ايه، ألمونيا قد ايه، ويشتريها منه او يوكله في شرائها. وبقت المادة الخام دي اللي هيتصنع منها الالمونيا الخام والخشب الخام ونحو ذلك ملكا للمشتري، وبعدين يؤجره في عقد اخر على ان يصنع له هذه بالمواصفات الاتية ويبقى له اجرته. موضوع البيوت اللي البعض بيقول ده هنبيع الشقق استصناع، يبيعوا شقة في الدور الخمستاشر اللي ما تبناش بمبلغ مقطوع، بيدفع له مبلغ دلوقتي ويقعد يقسط له ايه بعد ذلك، والبعض يقول ده استصناع. ده كلام فاسد بلا شك، لان اولا السلم مش هينفع في الدور والعقار لانه باع معين معدوم، وما ينفعش يبقى موصوف في الذمة. موصوف في الذمة معناه حاجة يمكن نقلها عامة الوجود. استنى بس، عام الوجود يعني ايه؟ يعني انا بعت لك تليفون مثلا سامسونج، ايفون رقم كذا بوصف كذا، هسلمه لك كمان شهرين، بس شرطه ان ياخد الفلوس ايه كاملة. الاستصناع بقى لان هو ما معهوش يشتري المادة الخام، فاحنا بنقول له اشتري المادة الخام، انت تديله الفلوس يشتري لك المادة الخام ويقول لك انا شاريها بكذا، والصنعة بتاعتي بعد ما نشتريها هبقى اخد فيها في صنعتها كذا، ولو فضل منها حاجة تبقى على ملك الايه المشتري، ممكن عايز يبيعها له يبيعها لغيره ما تبقى منها. هذا هو، هذه الصورة اللي هي مش هيدفع له فيها كامل الثمن، بس هيدفع له ثمن المادة الايه الخام، ويقدر يأجل أجرة الصنعة. الناس مش متعودة على كده، الناس مش تتعود على كده. كم من الأشياء المحرمة تعود الناس عليها نتيجة ضغط البيان والدعوة. الناس بطلت تحط فلوس في البنوك الربوية، جزء كبير من الناس الحريصين على الحلال. لكن مثلا قبل الدعوة ما تنتشر، قبل السبعينات لأول بنك إسلامي اتعمل فيها، كان كل الناس تحط الفلوس فين؟ في البنوك الربوية. ما تقول ليش ان الوضع ده مش هينفع، لا احنا كل لما نضغط على تصحيح الوضع ان شاء الله سيوجد من يجتهد في الالتزام بالشرع ويفعله. لكن ياخد عربون والزبون، واقول لكم حاجة، الراجل خد عربون يشتري بيه شوية حاجات، شوية ألمونيا، ها طب سيبك الفن دلوقتي، وبعدين يجي بعد كده يلاقي عشان تتمين بقيه الشغل الدنيا زادت جدا والخشب زاد، وهو متفق على ايه؟ على سعر معين. انت دلوقتي جهدك لو انت هتقدر خشب زائد جهد، ألمونيا زائد جهد، يبقى انت كده هتبقى جهدك زي ما يكون، انت هتقدر كمية المطلوبة من السلعة دي من الخام وتروح تشتريها، ما اعطكش اللي يكفي هتشتري على قده وتقول له كل ما تجيب لي دفعة اروح اشتري بها ايه؟ تكملة عشان اعرف اكمل الصنعة دي، او ما تقبلش الا انك تاخد تمن ايه؟ السلعة كاملة، عشان ما يحصلش الخلل ده انه بعد ما يتفق على سعر يلاقي المادة ايه؟ زادت جدا. الوضع ده طبعا في البناء اضعاف مضاعفة في الخلل. الناس بتتفق على شقة في الدور العاشر والحداشر والخمستاشر، جه صدر القانون الناس كلها كانت يعني ايه مستسهلة، صدر القرار مفيش بنا. ايه اللي حصل؟ الاسعار قبل ما يصدر القرار كان طن الحديد باربعة الاف جنيه، دلوقتي بقى باربعين الف جنيه، بخمسين او خمسة وتلاتين الف جنيه. الناس تعمل ايه؟ بلا شك الخلل في الاتفاق كان هو السبب في هذا الامر الذي ادى الى افلاس الكثيرين. واحد اتفق على اوضة بتلاتين الف جنيه وبعدين راح يشتري الخشب بالعربون اللي هو خده، بص لقى الاسعار ايه؟ تضاعفت. يجي يقول له التاني يقول له انا اتفقت معاك، هنقول لك هذا العقد عقد غير صحيح لانه سلم غير مستوفي الشروط. الشرط الاساسي ان يسلم رأس المال كله في المجلس، بخلاف لو قال له هنشتري هناخد عربون يساوي ثمن المادة الخام اشتراها على طول تم شراؤها، يبقى الاجرة بس اللي هي هتدفع، والاجره هي الاجره في الاغلب اجره الصناعه مش هي اللي بتفرق كتير قد قيمه الماده الخام. الاستحسان ده بيقول لك الناس تعمل ايه، بس الاستحسان ده مش دليل. الامام الشافعي بيقول من استحسن فقد شرع. الخلاصه ان بيع الاستصناع غير جائز، وانه عشان يصححه يدفع الثمن كله ويحدد الميعاد. ايه اشتري ايه؟ ايه دخل الموضوع ده؟ الحل بتاعها ان هو يدفع الثمن كامل. انا عملت كده من 35 سنة، جيت اعمل اوضة النوم، كان المكان ده هو كان في ورشه هنا في الحته دي، بس انا واثق بقى في الحاج مصطفى الله يرحمه، رحت جاي عاطيله الايه ال 2000 جنيه اللي عملت العربه بيهم الاوضه والبتاعه كلها، وهو بعد كده ايه خلصها لي في الميعاد. يعني مش مستحيله الحكايه، بالعكس محتاجه بس تقوى لله، يا اما تديله ثمن الماده الخام يروح يشتريها لك وبقت الماده دي بتاعتك يشتغل لك فيها بالاجره. حكم إفادة الملك في الثمن والمبيع، شروط صحته، بيان جنس المستصنع ونوعه وصفته وقدره، اللي هي في حقيقة صفات السلم الصحيح. استثنوا منه تسليم رأس المال في المجلس، بيقول بيانا تنتفي معه الجهالة ويرتفع النزاع، والمشتري عند رؤية المبيع مخير بأن يأخذه بكل الثمن وبين أن يفسخ العقد بخيار الرؤية، سواء وجده على الحالة التي وصفها له أم لا. طبعا ده كلام عجيب جدا، إزاي أنا بعد ما قلت له صنعها لي وبالمواصفات اللي أنا قلتك عليها وحط فيها واعمل فيها، أورطه وأقول له إيه مش هاخدها؟ ادي كلام الحنفية، عايزين تاخدوا كلام الحنفية على بعض وخدوه، مع انه غلط او ما تاخدوهوش بقى في الحقيقة، لكن هم بيقولوا كده، بيقولوا اذا وجدوا على الحالة او ما وجدهاش انه غائب معدوم، فازاي حيبيعه؟ فقال له هو بالخيار، ينفع يرجعه له الفلوس وما ياخدش الحاجة. يقول عند ابي حنيفة محمد الحسن الشيباني، وقال ابو يوسف ان وجده على ما وصف فلا خيار له دفعا للضرر عن الصناع، اذ قد لا يشتري غيره المصنوع بما يشتريه به هو. يعني هو يقعد بعد كده يدلل على البيع، ما يعرفش يبيعها، ينزل في تمنها غصب عنه، عايز يسيل فلوسه اللي حطها. هذا كلام خطر. على اي الاحوال المذهب ده اصلا غير صحيح، والجمهور على المنع، مع ان المتاخرين حتى اتباع المذاهب الثانيه قالوا مش هينفع الا كده، هنعمل هنقول به، لكن ليس هذا هو المعتمد في المذاهب الاخرى، ليس هو قول الائمه، للدليل انه لم يسلم راس المال في المجلس فصار من بيع الكالئ بالكالئ، وهو مجمع على منعه. كالئ بالكالئ يعني دين بدين. أقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.